بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فهزر لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء وحملناكم حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت كفة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها والملك على والملك على أرجائها ويأمن ربك فوقهم يومئذ ثمانية فأما من أوتي كتابه بيمينه

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظللت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطافها دانية كلوا واشربوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدريك ما الصلاة النجم الساتي يا حسن يا عظيم يا رب والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الساقط إن كل نفس لما ما عليها بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما قول كمان الله بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الساكب إن كل نفس لما إنه لقول فليدعو ناديه سندعو

صدق الله العظيم.